السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لهذه الليلة لندرس فيها السنة له علة، له سبب. فما هذا السبب؟ إنه من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأننا مأمورون بذلك. إننا مأمورون بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. وقرأوا قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنعصي الله؟ أيصلي الله وملائكته ونحن العبيد ما نصلي؟ أعوذ بالله من حال عبد لا يصلي والله عز وجل على نبي يصلي. وقد رغبنا صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ويومها، فقال: أكثر من الصلاة علي. وأخرى معاشر المستمعين، أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله تعالى عليه 10 مرات، والصلاة من الله المغفرة والرحمة يا عباد الله. وثالثا، احذر يا عبد الله واحذر يا أمة الله أن يذكر بين يديك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي عليه. لقد دعا جبريل عليه السلام بهذه الدعوة: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمين. أذل الله امرأ يذكر عنده نبي الله باسمه العلم أو بالصفة ولا يقول صلى الله عليه وسلم؟ وهل ترد دعوة جبريل؟ وهل ترد دعوة يؤمن عليها رسول رب العالمين؟ راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. فمن هنا إذا ذكر اسمه أثناء الدراسة صلوا عليه، قولوا صلى الله عليه وسلم. وها نحن في كتاب المناقب، والإمام البخاري عقد كتاب للأنبياء وبدأ بأولهم وختم كتابه بآخرهم، فمن هو آخرهم؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. وبدل أن يذكر ويشرع في اسمه وفي معجزاته وفي رسالته بدأ بسلسلة أصله من إسماعيل. فلا تعجبوا عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القبائل، لأنه انحدر بحماية الله من صلب إسماعيل إلى صلب عبد الله بن عبد المطلب، ولم يقع في ذلك النور خلط ولا خبط ولا غلط أبدا، عصمة إلهية. هيا معنا مع البخاري، انتهينا إلى قوله حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هو وأبوه لأنهما صحابيان، عمر صحابي كبير وابنه عبد الله صحابي صغير، رضي الله عنهما قال أي عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كان جالسا معه إينا أو كيف يسمع؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر. أي منبر هذا؟ هذا المنبر. اذهبوا إلى الروضة تجدون مكان المنبر مقيس بحبة الشعير من الروضة ومن المحراب إليه، موضوع على منبر رسول الله. إلا أن منبر الرسول كان من خشب، كان يخطب الناس قائما على رجليه، وإذا بمؤمنة أنصارية لها خادم ذكي قالت أفوز بهذه المنقبة، فأمرت خادمها أن يصنع له منبرا من خشب من ثلاث درج. ولنذكر أنه قبل هذا المنبر كان يقف على جذع نخلة، فلما قدم له المنبر من هذه الأنصارية المباركة ترك الجذع وذهب إلى المنبر، وإذا بالجذع والله العظيم يبكي بكاء الصبي إذا فقد أمه، وأبان يسكت حتى جاءه وهدهده كما تفعل المرأة مع طفلها حتى سكت. آلمه فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان معه. هذا المنبر خاطب عليه ويخطب عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا ابن عمر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ألا هذه بمعنى ألو التي عشتم عليها، ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. المشرق شرق المدينة إلى نهاية الشرق هو المشرق، والمغرب من غرب المدينة إلى نهاية الغرب. وقرن الشيطان، الشيطان تعرفون عنه، هذا عدوكم أيها المؤمنون، وهو صديق حميم للكافرين. والله مولانا يقول لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لما؟ لأنه بسببنا أبلس وطرد من رحمة الله، وأصبح مصيره وقراره جهنم. فما دمنا نحن السبب، كيف يقول ندخل النار ونتركهم يدخلون الجنة؟ لأعملن بكل جهدي على أن أدخل أكثرهم النار معي. فهمتم هذه؟ والله العظيم، لأنه أمر بالسجود لأبينا آدم عليه السلام فرفض تكبرا وقال أسجد لمن خلقت طينا، فلما رفض أبلسه الله. ما معنى أبلسه؟ بلغة عامية مسح منه عناصر الخير كلها وتركه شرا كاملا، أي أسه من الرحمة الإلهية. فمن هنا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلهذا يعمل ما يعمل ولا يشبع حتى لا يرى أحدا يدخل الجنة. إذن والحق عز وجل مولانا سيدنا ربنا خالقنا خالق الكون كله من أجلنا، الله جل جلاله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كيف نتخذه عدوا؟ لا نواليه، لا نحبه، لا نبتسم في وجهه، لا نجيب دعوته، لا نسمح بوجوده بيننا. الطرد، اللعن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دائما وأبدا. واحذر أن يدعوك فتجيب، أو يحسن لك القبح فتستحسنه، أو يكره إليك الخير والحسن فتكرهه. ولا ملاذ لنا إلا جناب الله. إذا خطر ببالك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هذا الشيطان كيف زين لأمم عبادة الشمس، يدخل رأسه تحتها عند طلوعها وهي طالعة وهو يرفع كأنه يرفع الشمس، وله قرنين كالثور، فعبدت الشمس وهم ملايين عبدوها بهذه الفتنة الشيطانية. الشيطان يرفع الشمس برأسه، وعرف هذا بقرن الشيطان، والرسول يخبر مما هو واقع. قال إن يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمت آية معجزته. فكل الفتن التي أصابت الإسلام جاءت من الشرق. أول فتنة فتنة الخوارج معالي، ماذا فعلوا؟ هي التي مزقت شمل الأمة وفعلت ما فعلت. أعظم من ذلك فتنة التتار الذين جاءوا من الهند، ماذا فعلوا؟ مزقوا العالم الإسلامي. وهكذا كل الفتن. آخر فتنة ذقناها فتنة العراق من 4 سنوات، كلها من هنا. فصلوا عليه إذن. قال يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. ثم قال الشيخ: باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع. هذه قبائل عربية عدنانية من خيرة القبائل. لما يذكرها البخاري؟ لأن الرسول أثنى على هذه القبائل خيرا، لأنها كانت ذات شرف في الجاهلية، كانت ذات قدر في الجاهلية، ما إن ظهرت أنوار الإسلام حتى دخلوا فيه ولم يحاربوه. وتقدم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة والحديد والنحاس، أليس كذلك؟ ثم قال وساق الحديث، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد عن عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة. المستمعون ما سمعوا هذه الدراسة في ديارهم، ما معنى حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سعيد عن سعد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة؟ هذا يقال فيه سند الحديث. البخاري محمد بن إسماعيل يقول حدثنا أبو نعيم أنا وتلامذته، وحدث أبو نعيم سفيان، وحدث سفيان عن سعد، وحدث عبد الرحمن بن هرمز، وحدث عبد الرحمن بن هرمز أبو هريرة. هذا السند فازت به أمة الإسلام، فلا يوجد في اليهودية ولا النصرانية ولا البوذية ولا أي ملة هذا السند. تبهتم؟ فكل الروايات والأحاديث والقصص التي يروونها 3/4 كذب. أما هذه الأمة فأحاديث نبيها صلى الله عليه وسلم الشارحة للقرآن المفسر له المبين لأحكام الله روتها جماعات من المؤمنين الصادقين واحد عن واحد شفويا، لا كذب في هذا ولا خداع. عرفتم معنى فلان فلان أي حدثني وحد فلان فلان؟ ما هو بالكتابة والمراسلة، بالمشابهة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. من أبو هريرة هذا؟ هذا الدوسي، هذا اليمني، لما لق كني بأبي هريرة؟ هو ولد هرة، هذا جاء يحمل هرة في كمه، فأعجب به رسول الله. وهو من هو؟ الرؤوف بالمؤمن الرحيم. فقال يا أبا هريرة، ففرح أبوه بهذا اللقب. وتعرفون الهرة تقتلونها أنتم، تجوعونها، إياكم. فقد دخلت امرأة النار في هرة، أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت امرأة من بني إسرائيل النار بسبب هرة، ماذا فعلت معها؟ ربطتها في غرفة وأغلقت الباب فلا أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فماتت الهرة فعذبها الله بها. الهرة وتصغير الهرة الهريرة، والتصغير يكون للتمليح والتدليل كما يكون للتحقير، وهنا لا، ليس للتحقير. أبو هريرة هذا الصاحب الجليل قال: حفظت عن رسول الله وعاءين، لأنه لازم الرسول 4 سنوات لا يفارقه كالظل وراءه، ما قال الرسول حديثا إلا حفظه. ويوجد من بينكم أيها المسلمون من يكره أبو هريرة ويلعنه، لما؟ لأنه روى أحاديث ضد هؤلاء المرضى فيكرهونه لذلك. لا تعجب، إن القلوب إذا صحت وسلمت صاحبها طاب وطهر، وإذا تلوثت وخبثت كل سلوك صاحبها خبيث وفاسد. واسمعوا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا ألا أو ألو ألا وإن في الجسد مضغة إذا صحت صح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. القلب مركز العلم والإدارة، والذي يسخر العين أن تبصر واللسان أن ينطق واليد أن تأخذ تعطي والرجل أن تمشي أو تقف. هذا القلب إذا سلم سلمت الأعضاء كلها، وإذا فسد فسد كل شيء. هيا نحافظ على قلوبنا، ما في آلة المحافظة تباع في الصيادلة؟ ما فيه؟ تحافظ على قلبك. إذن يا عبد الله ويا أمة الله، والآن أقول كلمة للزائرات بالمناسبة: أعجب ونحن نمر بالزائرات والزائرين على عربة العجزة، تبهتم؟ وإذا بالسيدات يرفعن أصواتهن في الشارع أمام المسجد، استحينا أن نقول يا أمة الله خفضي صوتك، ما ينبغي لك هذا، الرجال ما يرفعون أصواتهم والنساء يرفعن أصواتهن بين الرجال. وهذه أمنا عائشة بنت أبي بكر الصديقة رضي الله تعالى عنها تقول: الديوثة من النساء عندنا هي التي ترفع صوتها فيسمعه ضيفها في حجرتها. الديوث من الرجال الذي يرضى في أهله الخبث، والديوث من النساء من هي؟ الصديقة تقول: تلك التي ترفع صوتها حتى يسمع الضيف ذاك الصوت. فكيف إذن تمشين في الشارع وترفعين صوتك؟ نحن الرجال والله ما نرفع أصواتنا إلا للضرورة، وهن غاديات رائحات بأصوات عالية، لماذا؟ من أذن لكن يا مؤمنات؟ من الليلة لا نسمع امرأة ترفع صوتها في الشارع ولتبلغ الحاضر الغائب. يا نساء المؤمنات، علمنا أخواتكن بأنه لا يحل للمؤمنة أن ترفع صوتها في الشوارع بدون ضرورة. لو كان مع الضرورة اضطرت صاحت لا بأس. الرجال ما يرفعون أصواتهم أو يرفعون ما يرفعون. أما قال تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذن إن شاء الله بلغنا ولا شك أن المؤمنات يبلغنا ولا نسمع بعد ذلك أصوات عالية. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة وموزينة وأسلم وغفار وأشجع مواليا. هنيئا لهم مواليا. تعرفون مولاك من هو؟ مواليا ليس لهم مولا دون الله ورسوله. أحرار في الدنيا لا يتحكم فيهم إبليس ولا إخوانه ولا أعوانه. لا ولي لهم إلا الله ورسوله. فازت هذه القبائل لأنهم رضوا بالإسلام واحتضنوه ورفعوا رايته ودعوا إليه. هنيئا لهم. وقال حدثنا محمد ابن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله ابن عمر مولاه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر غفار غفر الله لها. غفار قبيلة غفر الله لها وأسلم سلمها الله وعصي عصت الله ورسوله. سبحان الله. عصي اسمها انطبق على فعلها من العصيان وهي تعرف بعصي في الجاهلية إما من العصا وإما من العصيان. على المنبر يخطب الناس ويقول ماذا؟ غفار غفر الله لا أسلم سالمها الله وعصي عصت الله ورسوله. اللهم تب عليها. وتاب الله عليهم. وقال حدثنا محمد وأخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. هنيئا لهما. من يرغب منكم أن يكون مثلهم؟ كلنا. إذن اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو كفر العالم واستقم على شهادتك. لا تعبد إلا الله ولا تعترف بعبادة غير الله ولا تتابع ولا تمشي إلا وراء رسول الله. أصبحت منهم ومن خيرهم. إذ ما فازوا إلا بهذا ولا لا؟ الباب مفتوح. وقال حدثنا محمد أخبرنا عبد الوهاب نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. وقال حدثنا قبيص حدثنا سفيان وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كان جهين ومزين وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد وبني عبد الله بن غطفان ومن بني عام بن صعصع؟ فقال رجل خابوا وخسروا. فقال هم خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعه. قبائل ما إن ظهر الإسلام حتى أسرعوا واحتضنوه واستنوا بأنواره، وقبائل أحجموا وحاربوا. قبائل غطفان ما جاءوا مع الأحزاب لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم مات من مات في الجاهلية ومن أسلم على وسما وارتفع وهو في دار السلام. قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بايعك سراق الحجيج. هذا الأقرع هذا بن حابس أعوذ بالله، وقف مواقف العجب. سمعتم ما قال لما سمع الرسول يثني على أسلم غفار جهينة؟ تألم، لماذا ما يثني على قبائلنا؟ ماذا قال؟ إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة. كانوا سراق الحجيج قبل الإسلام، أما وقد أخذوا بهداية الله وانغمروا بها. ما تذكر الماضي لكن مرض النفس، لما يمدح الرسول هذه القبائل وما يمدح قبائلنا؟ هذا الأقرع بن حابس له مواقف مع الرسول، مرة أخذ الرسول من هنا وقال اعدل فينا يا رسول الله ووزع مال، قال ويحك إلا ما أعدل أنا فمن يعدل، وقال رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال عن أبيه أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وأحسبه قال وجهينة ابن أبي يعقوب شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسبه قال وجهينة خير من بني تميم؟ اي نعم، كيف ما أثني عليهم ولا أشكرهم؟ خير بني تميم، لأن بني تميم كما قلتم وقفوا في وجه الدعوة الإسلامية كذا سنة وبعد غمرهم نور الله فأدخلوا في رحمة الله وكانوا من خيرة المسلمين في الجهاد والصبر. قال الشيخ وبني عام وأسد وغطفان خابوا وخسروا. قال نعم والذي نفسي بيده إنهم لخير منهم. الأقرع يقول والرسول يرد عليه قال نعم والذي نفسي بيده. من هو الذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده؟ الله. هل عرفتم هذه اليمين محبوبة إليكم ولا لا؟ إن شاء الله تحلفون بها إن شاء الله. تعرفون معناها؟ كيف أكذبكم وأنا أنظر إلى أن نفسي بيد ربي، إن شاء قبضها وإن شاء أرسلها. وقرأ والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. مسمى معين الوقت والدقيقة وإن لا؟ إيه نعم. والذي نفسي بيدي أقول الذي يحلف بهذه اليمين ما يكذب، لأنه واعي بصير ذاكر عارف أن نفسه بيد الله، كيف يكذب على عباد الله؟ بسم الله إن شاء الله يحلف بها إخواننا. وقولوا ابدأ أنت أولا أبدأ إن شاء الله. والذي نفسي بيده لأبدأن إن شاء الله. وقال عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة، خير عند الله أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطبان. عرفتم السر ولا لا؟ الذين يفتحون صدورهم وقلوبهم للإسلام فيسبقون هم السابقون ولا لا؟ فهم خير ممن يأتي بعدهم. هل نحن الآن كأصحاب رسول الله كأصحاب القرون الثلاثة؟ إننا من وراء ومن يأتي بعدنا أيضا أبعد منا وهكذا. قال الشيخ باب ذكر قحطان. قحطان اختلف هل هو من ولد إسماعيل أو لا، وما استطاعوا أن يضبطوا هذه القضية. قحطان هو أبو اليمنيين، كل يماني إلى قحطان منسوب. ما هو قحطان هذا؟ قال ذكر قحطان، من ذكر قحطان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. إلى الآن ما ظهر، انتظروا، هذا من علامات الساعة. لا تقوم الساعة والله حتى يخرج رجل منين؟ من قحطان يسوق الناس بعصاه. ما اسم هذا؟ اسمه الجهجاه. والذي عليه أهل الحديث أن هذا يوجد بعد المهدي وقبل عيسى، ومنهم من يقول يوجد قبل المهدي، ولكن يبدو والله أعلم أنه بعد المهدي، لأن المهدي رجل من آل البيت اسمه محمد، أبوه اسمه عبد الله، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي. هذا يملأ الدنيا عدلا بعدما ملئت جورا، انتشر الظلم والخبث والفساد، فيأتي الله بهذا الرجل يولد من مرأة ومن أب ويتربى في حجر الصالحين، وما هي إلا أن يحمل راية الجهادين ويطهر الأرض من الظلم والخبث والشر والفساد. والمهدي بلغنا والذي نفسي بيده عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن المهدي لما يخرج عيسى ينزل عيسى يقول له المسلمون تقدم يا روح الله صل بنا، يقول لا أأمكم وإمامكم فيكم، فيرفض عيسى أن يصلي بالمسلمين والمهدي عندهم. في هذه الفترة يخرج هذا الجهجاه، قد يكون أيام عيسى، عيسى عليه السلام لا يستطيع أن يقود البشرية كلها، هو فرد وإلا لا، فلا بد له من رجال، أليس كذلك؟ الحاكم وحده يهدي الخلق كلهم. إذن فالجهجاه اليمني القحطاني هو الذي يؤدب المنعكف على الباطل والشر والفساد. الجهجاه يسوق بعصا، هذا من باب التمثيل، يعني ما هو شرط عصا، بمعنى يحكم الناس ويسودهم بالقوة حتى يخضعهم لأمر الله وطاعتي وطاعة رسوله. هذا القحطاني ما خرج بعد وسيخرج، أما عيسى ينزل، والذي يخرج المسيح الدجال الأعور، هذه العلامات الكبرى أصبحت بيننا وبينها مقدار قاب قوسين أو أدنى. لماذا؟ الآن كم سنة من وفاة الرسول اليوم؟ 1415 أو 1404، تبهتم ولا لا؟ والرسول آخر الأنبياء ولا لا؟ والرسول علامة من علامات الساعة ولا لا؟ اقرأوا قول الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقوله تعالى: وإنه لعلم للساعة لعلم للساعة، هذا عيسى عليه السلام. إذن ومن سورة محمد صلى الله عليه وسلم فيه لفظ أن محمد علم على الساعة، من يذكر الآية؟ على كل، وإن لم نذكر هذا اللفظ في كتاب الله، فيه لفظ يدل صراحة أن محمد من أشراط الساعة. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، يشير إلى سبابته ووسطاه، وبعثت أنا والساعة كهاتين، ما بيننا فرق، وقت واحد. ثم العلامات الصغرى تكاثرت، عددها عجيب، ونذكر منها على سبيل المثال حديثا فيه فائدة لنا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون رجال من أمتي يركبون على الرحال كأشباه أرفع صوتك كأشباه السرج، ينزلون بها على أبواب المساجد. يكون من أمتي رجال وأنا والله منهم، وإن كان هذه الأيام منعونا من السيارة، يركبون على السروج كأشباه الرحال. أنت تلاحظ السيارة كرسية موكى كرسي الفرس وإلا لا، ومن فوق موكى الرحل على البعير بالضبط، يعني كأنه يطالع هذا. يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد. الآن عند أبواب المساجد السيارات واقفة، سواء يوم جمعة وإلا يوم أحد، المصلون جلهم بالسيارات، صح هذا ولا لا؟ أيام الرسول كانت سيارة موجودة أو تخطر بالبال؟ ما في. كل ما في الأمر أن قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، بصيغة المضارع المقتضية للحدوث والتجدد، ويخلق. فهذه المراكب من القطارات إلى السيارات إلى الطائرات إلى ما سيأتي كله ضمن قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. نعود إلى هذه العلامة العظيمة: سيكون من أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد، صح ولا لا؟ نساؤهم كاسيات عاريات، نساؤهم. على كل حال أنا ما أتي ما من هذا النوع، لست وحدي أنا أركب سيارة وأنزل بها على أبواب المساجد، لكن كل مؤمنة هي تابعة لي وأنا تابع لها. نساؤهم كاسيات عاريات. كيف كاسي عارية؟ عندها توفر اللباس ساتر من جهة وكاشف عن جهة، كذا ولا لا؟ لابسة الميني جيب ما يكاشف عن ساقيها، والميكرو جيب كيف هو والكاشف عن رأسها وشعرها وعنقها. كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. البخت النوق، العجاف جمع عجفاء الهزيلة. على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. تسمعون بالباروكة ولا لا؟ لا بيروك، لا بيروك يا عبد السلام ولا لا؟ لا بيروك، هذه تكفكف شعر راسها وتجعله كذروة الباية. شاهدتم هذا ولا لا؟ ومن عجيب ما تسمعون، لما بدأت هذه الفتنة اليهودية، والله لمن صنع اليهودي. يا شيخ لما تقول هذا؟ إني والذي نفسي بيده لعلى علم بما أقول. من صنع اليهود، اليهود يريدون أن يحققوا هدفهم في أن يسودوا العالم ويحكموا البشرية، فيستردون دولة بني إسرائيل الديمقراطية. إذن فكيف يفسدون؟ من أظهر المفسد؟ المذهب الشيوعي البلشفي الأحمر. ما هي الأقلام التي كتبت؟ والله الأقلام اليهود، واستطاعوا أن ينجحوا نجاحا كبيرا في هذه القضية. المسيحيون الصليبيون كان أحدهم لا يستطيع أن يفتح عينيه في يهودي، والله أقلوهم كالحوت في الزيت. هؤلاء قتلوا إلههم في نظرهم، كيف أصبحوا إخوانهم وأصدقائهم ويسوسونهم؟ أفسدوا قلوبهم وحولوا العقيدة إلى لا شيء. ثانيا، الميكروجيب والمينيجيب، والله بعيني نشاهد الفرنسية منذ 70 سنة أو 75 سنة تقريبا وعلى وجه الخمار الأسود كأنها مسلمة. من مسخهم؟ اليهود، لأنهم يشيعون الفاحشة فتهبط الأمة تصبح حيوانات. إذن فالباروكة لما بدأت جاءت للمدينة، سألنا وجدناها في الدكاكين، قالوا في فرنسا تساوي 100 فرانك وفي المدينة يبيعونها 10 ريال. كيف 100 فرانك تساوي كم؟ 70 ريال، والبروكة يبيعونها 10 ريالات في المدينة. ما السر في هذا؟ لتنتشر لتعم. والحمد لله، صرخنا لله وبكينا بين يدي الله في هذه الحلقة المباركة، فانقطعت لبروك، لا تستورد ولا تشترى، والحمد لله. عرفتم مكر اليهود ولا لا؟ وأعلمكم أنهم يعملون الآن جهدهم على أن يفسدوا الشعب السعودي بكل وسيلة. عاجزوا عن الحديد والنار، فقالوا لا طريق إلا أننا نهبط بهم إلى الفسق والفجور ومن ثم يسقطونا. وعلمنا هذا وعرفنا، وها نحن ندعو ونصرخ، يجب أن نجاهد أنفسنا وأن نستقيم على ملة أبينا إبراهيم ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحجاب، الطهر، الصفاء، لا بيع للمحرمات، لا لا، حتى نغيظهم وتبقى أنوار الله ساطعة. اليهود حطموا المسيحية وقضوا عليها. معاشر المستمعين، صلوا على نبينا صلى الله عليه وسلم. جاءني أخ قال ولداي في المستشفى، فادعوا الله لنا بالشفاء ويؤمن إخواننا الصالحون في الحلقة. وقد دعونا واستجاب الله لنا عشرات المرات. فاللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين يا أرحم الراحمين، اكشف ضر هذين الطفلين واكشف ضر كل مؤمن ومؤمنة. اللهم إن في بيوتنا مرضى، وفي مشافينا مرضى، وبيننا في حلقتنا مرضى، فاشف اللهم مرضانا أجمعين. اللهم اشف إمام المؤمنين وزد في شفائه، وقد دعوناك واستجبت لنا. اللهم اشف إمامنا الملك فهد بن عبد العزيز، وأطل عمره يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.